بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه دليل الطالب فصل: ويرجع في شرطه إلى الناظر، ويشترط في الناظر 5 أشياء: الإسلام والتكليف والكفاية للتصرف، والخبرة به والقوة عليه، فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين، ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له، فإن كان من غيره فلا بد من العدالة، فإن لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا، وإلا فللحاكم، ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص، لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوء. ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الربع وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين، وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص، وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا، وله التقرير في وظائفه. ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي، ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها، وما يأخذه الفقهاء من الوقف. وكان أحق بها. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها وما يأخذه الفقهاء من الوقف، فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا الفصل في باب الوقف يتعلق بالأحكام المتعلقة بناظر الوقف وهو القائم عليه، ولهذا يمكن أن يعنون هذا الفصل في ناظر الوقف وأحكامه. قال: ويرجع في شرطه، أي في شرط الوقف، إلى الناظر. إذا شرط الناظر أن يكون إذا شرط الواقف أن يكون الناظر فلان، فإنه إن عينه باسمه تعين، أو عينه بوصفه كقولهم: ويتولى الوقف الأصلح من الذرية أو الأعلم، هذا تعيين الناظر بوصفه. أو يقول الناظر على وقف فلان سواء من ولده أو من غيره فإنه يتعين. قال: ويرجع في شرطه إلى الناظر، أي على الوقف، إما بالتعيين أنه فلان أو بالوصف كالأرشد والأعلم والأفقه. واشترط الفقهاء في ناظر الوقف 5 شروط لا بد من تضافرها في هذا الناظر، فإن تخلف شرط لم يتولى الناظر النظارة على هذا الوقف. الشرط الأول: الإسلام، وهذا مقيد عند الفقهاء إذا كان الوقف على مسلم أو على جهة من جهات الإسلام. أوقف مسجداً لا يصح أن يكون الناظر غير مسلم أو لا يصلي. أوقف على المرابطين في سبيل الله لا يصح أن يكون الناظر يهودي أو نصراني، إلا في المرافق العامة. أوقف جسراً أو مستشفاً يستفيد منه المسلم وغير المسلم، فسبق أنه يصح أن يكون الناظر غير مسلم، كأن يجعل عليه نصراني ثقة، لأن العبرة بمنفعة الوقف. واشتراط الإسلام مشمول من عموم آية النساء: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الشرط الثاني التكليف، أن يكون الناظر مكلفا. بماذا يكون التكليف؟ عبد الله، بالبلوغ. طيب والجنون؟ عندنا ناظر بالغ لكنه مهبول، خليه ناظر، هذا غير مكلف. التكليف يكون بأمرين: بالبلوغ للصغير والعقل، هذان هما مناط التكليف، أن يكون الناظر مكلفا. فغير المكلف يحتاج إلى من يدير أمره، فكيف يدير الوقت؟ الشرط الثالث الكفاية في التصرف، أن يكون تصرفه تصرفا كافيا، يعني ليس ناقصا، تصرفه تصرف كافي من جهة علمه ومن جهة حسن تدبيره. الشرط الرابع الخبرة به بالوقف. طيب إن لم يكن خبيرا، أكثر النظراء ما عندهم خبرة، قالوا يعين له من يساعده في الخبرة، لا يفصل هذا الناظر الذي عينه الواقف، ولكن يعين معه صاحب الخبرة. واشتراطهم الخبرة به لأن هذا منفعته على الوقف نفسه. الشرط الخامس القوة عليه، أن يكون قويا قادرا عليه، ما يكون عاجز. فإن كان عاجزا فإنه يبقى ناظر لكن يتخذ من يعينه عليه، ولهذا قال: فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين. ضم إليه في النظارة قوي يجبر ضعف هذا الناظر، أمين لئلا يكون قوي غير أمين، وهذا كله في مدار منفعة الوقف. ولا تشترط الذكورة، لا يشترط أن يكون الناظر على الوقف ذكر، ودليله ما سبق أن عمر رضي الله عنه جعل نفسه الناظر على وقفه في أرض خيبر، ثم بعده من؟ بنته حفصة أم المؤمنين وهي أنثى، ثم بعد حفصة من؟ عبد الله ابن عمر أخو حفصة رضي الله عنهم. وهذا دليل على أنه لا يشترط في الناظر على الوقف أن يكون ذكرا، وهذا كما دل عليه فعل الصحابة يدل عليه الواقع. والله من وحدة وحدة من النسوان ما شاء الله عندها من العقل والتدبير والصناعة ما تعدل أمثالها، ما هو ذا واقع يا أخواني؟ وانظروها في أوقاف الأوقاف القديمة، فإنه أحيانا تتولاها امرأة فتحسن فيها أيما إحسان. إذن لا يشترط في ناظر الوقف أن يكون ذكرا. ولا تشترط العدالة، حيث كان بجعل الواقف له، لا يشترط أن يكون الناظر عدلا. بعض الناس يقول هذا الناظر على الوقف يشرب الدخان أو يحلق لحيته أو يشرب الخمر أو يسافر إلى بلد الخنا، لا يشترط في الناظر على الوقف أن يكون عدلا. متى؟ إذا جعله الواقف له، جعل النظارة له، لأن الواقف أدرى بوقفه. وكما سبق أن شرط الواقف أنه كنص الشارع فيرجع إليه. أما إذا لم ينص الواقف وقال الأصلح، لا يولاها الفاسق، لا يولى النظارة الفاسق. طيب إذا كان الناظر فاسقا ويخشى من سوء تدبيره، قالوا يضم إليه العدل الرشيد، يضمه إليه القاضي أو ورثة هذا الواقف. فإن كان من غيره، أي أن غير الواقف والله الحاكم، فلا بد فيه من العدالة، لا بد في الناظر أن يكون عدلا. وسبق أن هذه المسائل يكتفى فيها بالعدالة إيش؟ الظاهرة، لا تلتزم أو يلتزم فيها بالعدالة الباطنة. قال: فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا. أوقف إنسان بيته على أولاده، قال: هذا البيت وقف على أولادي. وش اسمه هذا الوقف؟ ما له علاقة بالإسلام. أوقف بيته على أولاده، الوقف الذري، ومثلناها لكم بالذري عشان تفطرون القنبلة الذرية. هذا الوقف الذري أي على الذرية. فإذا قال: هذا الوقف، هذا البيت وقف على أولادي، ولم يعين واقفا، فالنظر على الوقف للموقوف عليه وهم الذرية مطلقا لا ينازعون فيه، سواء كانوا عدول أو فسقة أو رجال أو نساء، حتى لو كانوا محجورا عليهم فالنظر لهم. هذا معنى قولهم مطلقا، حيث كان محصورا، كان الوقف محصورا على الذرية، على أبناء بلده، على فقراء قبيلته، فيحكم محصورا فيهم. فإن لم يكن محصورا وقف على المسلمين، فإن الناظر عليه هو الحاكم، والحاكم الأصل أنه ولي الأمر، فلما تخصصت مؤسسات ولي الأمر صار النظر فيه لمن؟ للقاضي، لأن هذا داخل في عموم إيش؟ في عموم ولايته. هذا إذا لم يكن، إذا كان الوقف غير محصور، وإذا كان الوقف لم الواقف لم ينص على الناظر. قال: ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص. وهذه المسألة أطلقها الأصحاب في الفروع، إذا جعل الواقف على وقفه ناظرا قال: الناظر على الوقف هذا فلان، فإن الحاكم لا ينظر فيه ولا يتدخل في النظارة إلا في حالة واحدة، ما هي؟ نص عليها: إذا فعل الناظر ما لا يسوغ، إذا فعل فعلا خطأ لا يسوغ شرعا وكذلك لا يسوغ عرفا، فللحاكم إيش؟ أن يتدخل. ويدخل هذا في عموم ولاية الحاكم. ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص، لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. يعترض عليه عند من؟ ما هو بيحكم يقول أنا أبوه وأسميها، لا، يعترض عليه عند القاضي، يعترض على فعله عند القاضي، وينظر القاضي فيها نظر الخصومة. ما هي وظيفة الناظر على الوقف؟ دليل الناظر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن شئت في أرض خيبر حبست أصلها وسبلتها غير أنها لا تباع ولا تشترى ولا توهب، وأن من وليها له أن يأكل بالمعروف غير متمول. ما هي أعمال الواقف؟ نرتبها بالترتيب. ووظيفة الناظر أولا حفظ الوقف، يحفظه من التعديات، يحفظه من النقصان، من الخراب. ثانيا عمارته، عمارة هذا الوقف بترميمه، بصيانته، بتجديده. ثالثا إيجاره حتى يغل فينتفع به الواقف ومن وقف عليه. رابعا زراعته، وش يزرع؟ أوقف الواقف مسجدا يزرع المسجد؟ ها؟ لا. أوقف دارا يزرع السطح؟ لا، إذا كانت الموقوفة أرضا يزرعها، أي لا تبقى بورا أو همل، فيزرعها ليحصل مقصود الواقف بالأجر. خامسا، والمخاصمة فيه. إيش معنى المخاصمة؟ ما هي المخاصمة؟ المهاوشة والمضاربة. الخصومة عند الفقهاء أي إقامة الدعوى على المعتدين عليه، إقامة الدعاوى في المحاكم، هذه اسمها الخصومة. لأن المسائل الشرعية إما فتوى وإما خصومة. فتوى يستفتي فيها الإنسان من يثق في علمه ودينه. الحالة الثانية خصومة، ولا بد فيها من حضور المدعي والمدعى عليه جميعا عند الحاكم، فيدلي المدعي بدعواه ويجيب المدعى عليه، ثم ينظر فيها القاضي بالنظر الشرعي من جهة البينات. فإن عدمت البينات فالقرائن، فإن عدمت فاليمين، واليمين للمدعى عليه. فإن نكل هل يرجع على المدعي أو ما يرجع؟ هل تأتينا إن شاء الله مفصلة في كتاب القضاء. إذن الناظر له أن يخاصم فيه في الوقف لمن اعتدى عليه أو استأجر وأفسد. سادسا، وتحصيل ريعه. الناظر يحصل بنفسه أو بوكلائه ريع الوقف، سواء الريع مال أو طعام أو منافع. سابعا ولا سادسا؟ سابعا. والاجتهاد في تنميته، ينمي هذا الوقف، وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين. هذه من أعمال الناظر، صرف الريع، ريع الوقف في جهاته، أي جهات الوقف سواء عمارته. ولهذا يقول الفقهاء وإذا انهدم الوقف فأول ما يصرف الريع في عمارة هذا الوقف، ولو تشاح الورثة الموقف عليه عمارته مقدمة على ريعه، حتى لو كان ريعه في أعمال البر تقدم عمارة الوقف في عمارته وإصلاح الوقف وإعطاء المستحقين. هذه وظيفة الناظر، يعطي المستحقين لهذا الوقف بحسب شرط الواقف. فإن آجره، يعني أكراه، أجر الوقف بأنقص من أجر مثله. الوقف عمارة، والعادة العمارة تأجر ب100,000، هذا سعرها في السوق. قام الناظر هدبشه وأجرها ب50,000 من سوء تصرفه، يضمن الخمسين الباقية، يضمنها من؟ هذا الناظر، لأنه صح عقد الإجارة وضمن النقص لأنه من تصرفه غير المبرر. يجوز للناظر أن يأكل منه بالمعروف، وهذا كما جاء في الحديث، ولوليها الأكل منها بالمعروف وإطعام صديق غير متمول. الأكل بالمعروف أرجعت في النص النبوي إلى ما تعارف عليه الناس، فيكون هذا بحسب ما يقدر في كل عرف. ولهذا الغالب الآن في الأوقاف أن ناظرها يعطى 10%، كان إلى عهد قريب 5%، الآن 10%. في بعض الأوقاف الدارة التي تحتاج إلى عمل ومدافعة كما في أوقاف الحرمين قد يصل ريع الناظر إلى الثلث أو إلى النصف، وهذا مرده كله إلى حكم الحاكم الشرعي إن لم يحدده الواقف. فلو قال الواقف وللناظر ربع الغلة، قوله المحتكم إليه له ربع الغلة. طيب هل نقيد أكله منه بأنه محتاج؟ الجواب لا، ولو لم يكن محتاجا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ولمن وليه أن يأكل بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول. قال وله التقرير في وظائفه، وظائف الوقف. نفرض أن الوقف مسجد، له أن يعين الإمام والمؤذن والخادم. نفرض أن الوقف مستشفى، أن يعين الأطباء والفنيين، هذا تعيين الوظائف. طيب لو كان الوقف مزرعة، يعين الفلاح والخادم. لو كان الوقف مدرسة، يعين المدرسين، له أن يعين ويقرر الأصلح في وظائفه، وظائف هذا الوقف. ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع، بنى الواقف مسجدا وقال الإمام فلان وقرره فيه، حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي. قالوا لأن إخراج هذا المعين على الإمامة بغير موجب شرعي يترتب عليه تعطيل الوقف. ما الموجب الشرعي؟ ألا يقوم بهذه الوظيفة، ألا يقوم بهذه الوظيفة. وأعرف قضية أيها الإخوة في مسجد عليه أوقاف تصل الأوقاف إلى 1,000,000 ريال، والناظر على هذا الوقف وضع إماما لا تبرأ به الذمة، أحد عياله، فهذا لا يقر، لأن هناك إخراج هذا المقر على الوظيفة بموجب شرعي، بموجب شرعي. ومن نزل عن وظيفة بيده إمام في هذا المسجد عينه الواقف، ثم نزل عن وظيفة الإمامة لمن هو أهل لها، أي لهذه الوظيفة للإمامة، صح ذلك، وكان هذا اللي نزل عن الوظيفة أحق بها من غيره. فلو بغى يرجع هو أولى بها من إين؟ من طرف ثالث. ما يأخذه الفقهاء من الوقف، كانت الأوقاف إلى عهد قريب أوقاف على الحنابلة، على الشافعية، على المالكية، على الحنفية، أوقاف على المحدثين، دار الحديث السكرية في بغداد أخذت قرون وعليها غلال وضياع تدر عليها. ما يأخذه هؤلاء العلماء من الوقف لأنهم من أهل شرطه، وش حكمه؟ وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق، أي كالمكافأة من بيت المال، لا كجعل، جعل على الإمامة، ولا كأجرة، إنما هي رزق، وهذا هو أصح الأقوال. ولهذا الرزق لا ينقص به الأجر مع الإخلاص. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وما يؤخذ من بيت المال بإعطاء الإمام للرعية فهذا فليس عوضا وليس أجرة، بل هو رزق للإعانة على الطاعة، مثل الآن مكافأة الأئمة والمؤذنين وخدام المساجد، هذه ما هي رواتب، وإنما هي ماذا؟ رزق من بيت المال للقيام بهذه الطاعات، حيث ينقطع لها أهلها، ينقطع المؤذن والإمام والخادم عن عمله وعن تكسبه. نعم. ومن وقف على ولده فصل ومن وقف على ولده وولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية من غير تفضيل، ودخل أولاد الذكور خاصة، وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد له لا الحادثون، وعلى ولدي ومن يولد له ومن يولد لي، دخل الموجودون والحادثون تبعا. ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث، لا أولاد الإناث إلا بقرينة. ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة، ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب. والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى، فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب، أو خص المشتغلين بالعلم، أو خص داء الدين والصلاح فلا بأس، أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس. وش رأيك، الدين ولا الدين؟ الدين. أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك. هذه الألفاظ من الواقف المتعلقة بالموقوف عليهم. قال: ومن وقف على ولده. الولد هنا يشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثي. فإذا قال على ولده اشتمل الذكر والأنثى. أما إذا قال هذا الوقف على أبنائي فيخص من؟ الذكور دون الإناث، وهذا سيأتي. ومن وقف على ولده أو ولد غيره، قال هذا وقف على عيال الشيخ فلان، يعرف الشيخ فلان أنه فقير فأوقف هذا على أولاده، دخل الموجودون فقط حال الوقف، من يأتي بعد ذلك لا يدخل. دخل الموجودون فقط من الذكور والإناث، لأن لفظ الولد يشملهم. كيف يكون الوقف بينهم؟ بالسوية من غير تفضيل، لأن هذا الوقف غلته شراكة بينهم، شراكة بينهم. في رواية أخرى في المذهب أنه يدخل الأولاد غير الموجودين إذا ولد له في المستقبل. قال: ودخل أولاد الذكور خاصة. ليه؟ لأن الله يقول: يوصيكم الله في أولادكم. وأولاد الإناث ليسوا أولادا له. من أولاد الإناث؟ أولاد أهليهم. وهذه مسألة تتكرر في الفرائض وفي الوقف وفي الهبة وفي النفقات: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعد. ولهذا أبناء البنات يرثون من أهليهم، من حمايلهم، إلا أن ينص الواقع كما يأتي. فإن قال هذا الوقف على ولدي، دخل على أولاده الموجودين وعلى من يولد لهم بعد ذلك، لا الحادثون، وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا. ومن وقف على عقبه، قال هذا الوقف على عقبي ونسلي أو ولدي أو ولد ولده، أو هذا الوقف على ذريتي، دخل فيه الذكور والإناث. ثم أولاد الذكور دون أولاد الإناث، لأن قوله ولدي يشمل الذكر والأنثى. أما أولاد الإناث فلا يدخلون إلا أن يقول هذا على ولدي وأولادهم ذكورا وإناثا، حتى أولاد الإناث فهذه قرينة، لأنه قال: ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولده أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث. وهذه عامة الأوقاف على الذرية من هذا النحو، إلا بقرينة، مثل أن يقول إيش: وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة ثم على أولادهم دخل الجميع، أو يقول: هذا وقف على أولادي ومن مات من أولادي فنصيبه لولده، دخل فيه الذكور والإناث وأولادهم. ومن وقف على بنيه، قال هذا وقف على أبنائي، أو بني فلان فإنه للذكور خاصة دون الإناث، لأن لفظ البنين في الشرع في الأولاد، أصطفى البنات على البنين، زين الناس حب الشهوات من إيش؟ من النساء والبنين، فالبنين خاص على الذكور. نعم يكره هنا وربما يحرم أن يخص الوقف على الذكور دون البنات لأنه لم يعدل، المذهب أنه يكره والرواية الأخرى أنه يحرم، قالوا لأن الوقف ليس كالعطية وليس كالميراث، والذي اشتهر عند الناس خصوصا في أنحائنا أن الواقف يقول وهذه الدار أو هذه المزرعة أو هذه الناقة وقف على ذريتي ثم على أولادهم ما تناسلوا والبنت حياة عينها. إيش معنى حياة عينها؟ يعني أنها تستفيد من هذا الوقف كإخوانها في حياتها، أما بعد موتها فلا، لأن أولادها أولاد لمن؟ لغيره. والشيخ المجدد رحمه الله اعترض على هذه المسألة وسماها وقف الجنف إذا فضل الذكور على الإناث أو أولاد الذكور على أولاد الإناث، وسمعتم ها هنا أن هذا يكره وجماهير أهل العلم على جوازه، بل عمل القضاء في محاكمنا الشرعية على هذا ليس على اختيار الشيخ المجدد رحمه الله، وهذا لينتبه الناس والشانئون للدعوة أن العلماء لم يتعصبوا لقول الشيخ المجدد مع أنه ألف فيها رسالة مستقلة، رسالة وقف الجنف سماها جنف أخذ من قول الله جل وعلا غير متجانف لإثم، فعمل القضاء من بعد الشيخ إلى الآن على غير اختياره رحمه الله، ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. قال ويكره هنا أي في الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب، أي لغير سبب شرعي، لعموم حديث النعمان ابن بشير بن سعد رضي الله عنهما أنه جاءه أن جاء بشير بن سعد وأراد أن ينحل أن يعطي ابنه النعمان عطية يفضله بها عن إخوانه، ولكن بشير بن سعد وفق بزوجة صالحة عالمة، من هي؟ ها هي أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة، قالت لا تفعل أبا النعمان حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بشير بن سعد ومعه النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه ويسأله، فقال إني أريد أن أنحل ابني هذا نحلة، قال أكل ولدك نحلتهم كذلك؟ قال لا، قال كم لك من ولد؟ قال عشرة، قال اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، ألا تحب أن يكون أولادك لك بالبر سوى؟ قال نعم، قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فقوله فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم من الألفاظ الجامعة في باب الميراث وفي العطايا، وها هنا في الأوقاف وفي أبواب أخرى. ويكره هنا أي في الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب، لأن هذا يوغر الصدور ويفضي إلى التقاطع، أما إن كان فيها سبب، هذا طالب علم وهذا عاطل فأراد أن يفضل طالب علم يتفرغ للعلم هذا سبب شرعي، هذا بار به وهذا عاق سبب شرعي، هذا مجاهد في سبيل الله وهذا داشر هذا سبب شرعي. قال والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى، مثل العطية أن لا يزال ذكر على أنثى لعموم الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أخرى في المذهب أن السنة أن تكون كقسمة الميراث، فما رضي الله للورثة يرضى لمن يوقف عليهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. والمعمول به والمنصوص به في المذهب أن الذكر والأنثى في هذا سواء، فلو قال الناظر أوقف سوقا يدر، السوق له غلة عظيمة، قال وهذه على أولادي، فالأصل أن للذكر مثل الأنثى، فإن قال هذا على أولادي ثم أولادهم لا يعطى ولد الولد حتى يفنى الجيل الأول. نفرض أن أولاده خمسة وأولاد أولاده خمسون، فيختص بالغلة أولاده لقوله على أولادي ثم أولادهم، مات أولاده فلم يبق إلا بنت واحدة تحوز الغلة كلها، ثم بعد ذهاب البطن الأول البطن الثاني، فإذا ذهب البطن الثاني البطن الثالث وهكذا. قال فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب فخصه بالوقف أو فضله لا بأس بذلك، هذا موجب الشرعي. لبعضهم عيال، عنده خمسة من الأولاد، الكبير عياله عشرة والباقين على واحد اثنين، قال ولابن الكبير زيادة راعى فيها أولاده فلا مانع. أو به حاجة، أحد أولاده فقير أو عاجز عن العمل أو مشلول فخصه فهذا سبب. أو خص المشتغلين بالعلم، قال هذا الوقف يزاد لمن اشتغل بالعلم الضعف، فيقدم المشتغلون بالعلم عن العاطلون عنه. طيب إذا كانوا مشتغلين بالعلم كلهم يعطون، إذا تشاحوا يقدم كل علم شريف على غيره. قال أو خص ذا الدين، أي صاحب الدين والصلاح، فلا بأس، لأن هذا فيه تشجيع على أن يكون من أهل الدين لينال من الوقف، فهذا سبب شرعي لزيادة بعضهم على بعض، فلا بأس بذلك ولا يدخل في وجوب العدل. نعم. نعم. أو خاصة بالدين. باقي المسألة الأخيرة شيخ. وش فيها؟ أو خاصة المشتغلين بالعلم أو خاصة بالدين. إيه. ذكرناها. وين رحت؟ ها؟ للحادثون يا شيخ. ها؟ عبارة للحادثون. إيه. وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم، لا الحادثون أي لا إن ولد له ولد بعد ذلك، فلا يدخل في هذا. أما إذا قال هذا على ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون الذين يولدون بعد إيقاف هذا الوقف. المقصود أن الوقف يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى قيد وشرط الواقف، وهذا مبناه على القاعدة السابقة، وشو؟ أن شرط الواقف مثل نص الشارع. نعم. ها؟ لو قال هذا على ولدي وولد ولدي، أي هل الرعى التأثيم ولا؟ إذا قال هذا وقف على ولدي وولدي ولدي لا يراعى الترتيب لأنه جمع بينهم، لكن لو قال على ولدي ثم على ولدي ولدي يراعى الترتيب، البطن الأول ثم الثاني وهكذا. وهذه فائدة يا أخواني أن يكتب الوقف عالم ليزيل هذا الإشكال، وأن يستشير الموقف بهذا الوقف العلماء ليزول الحرج. وش مراد الواقف بذلك؟ فإن العلماء العالم عنده قيود الفقهاء. أي نعم. فصل. والوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا إن تعطل منافعه بخراب أو غيره، ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، وبمجرد شراء البدل يصير وقفا. وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه. ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها، وذلك أولى من بيعه. ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه، ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد، ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. هذا الفصل الأخير في الوقف، وهو يتعلق بإبطال ونقض الوقف. يقول الفقهاء: والوقف عقد لازم، أي ليس بعقد غير لازم. إذا قال هذا وقف ثبت أنه وقف، أو فعل فعلا بأن رسمه وقف صار وقفا، لازم من حين القول به أو من حين الفعل الدال عليه، فهو عقد مؤبد لا يفسخ بالإقالة. يقول: لا، بهونتنا، بتراجع، ولا غيرها، غير الإقالة، مثل النهبة والهدية، مثل العتق. إذا قال لرقيق ترك عتيق ثم عتق، قال: لا، هونت، يصلح تهوينه؟ لا يصلح. ولهذا من أحكامه أنه لا يباع ولا يشترى ولا يوهب، لا يهدى ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وقف عمر: إن شئت حبست أصلها وسبلتها غير أنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. الوقف يورث إذا كان على الذرية، يبقى على الذرية في غلته، تحبس أصله يبقى غلته على الذرية بحسب ما نص الواقع. طيب، إذا تعطل الوقف وش الأحكام؟ قال: إلا أن تتعطل منافعه بخراب وغيره. أوقف دارا، والناس كانوا يسكنون في دور إيش؟ الطين. تركوا دور الطين وراحوا البيوت المسلح، هدمت البيوت هذه، تعطلت المنافع. فإن كانت هذه الدار يمكن بناؤها من جديد بنيت، إن كانت في منطقة لا يبنى فيها هجرها الناس، فيجوز عندئذ بيعها ونقلها إلى مكان آخر. إذن الوقف متى يجوز بيعه ونقله؟ إن تعطلت منافعه. من يحكم بتعطل المنافع؟ الورثة؟ لا، متهمون، يحكم بذلك عالم أو حاكم شرعي، لأن الوقف حد شرعي. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وسبلتها غير أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. هذا كلام من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع. قال: إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، أن يهجر الناس البلد، ما خرب البيت لكن هجر الناس المكان هذا، ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو في بعض مثله. في مثله، بيع هذا البيت القديم أو الأرض المزرعة بيعت بمليون، تجعل المليون كلها في وقف آخر، أو في بعض مثله، أنشأوا وقفا بعشرة مليون يساهم فيهم بمليون، فالمليون بالنسبة للعشرة وش العشر في بعض مثله. طيب، وبمجرد شراء البدل يصير وقفا، بمجرد أن يشترى البدل هذا صار البدل وقفا والأول صار حر، مثل الأضحية إذا أبدلها بأخرى بغيرها صارت المبدلة هي الأضحية. أشهر الأوقاف في المسلمين وشي؟ المساجد والمقابر، هذه أشهر أوقاف المسلمين. إن أوقف مسجدا وثم ضاق هذا المسجد عن أهله فيوسع سواء من غلة الوقف أو من صدقات المسلمين، إن لم تتمكن توسعته وهجر الناس هذا المكان جاز للحاكم بيع أرض هذا المسجد أو بنائه ونقل القيمة إلى مكان آخر. وكذا حكم مسجد لو ضاق عن أهله أو خربت محلته، الحارة التي هو فيها صارت خراب مثل أواسط المدن، مع أن الناس الآن يرجعون إلى أواسط المدن في البناء والتملك، لكن المحلة هذه خربت وانتقل الناس إلى غيرها، أو استقذر موضعه صار موضعه للنجاسات تجيه نجاسات الناس ولا يصح الصلاة في المكان النجس، فيجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها وذلك أولى من بيعه. ينقل طينه وحجره وخشبه إلى مكان آخر، إذا لم يمكن النقل جاز البيع ونقل القيمة إلى مكان آخر، وهذا يرجع إلى القاضي. فإن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد رضي الله عنه لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب، قال انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لا يزال في المسجد مصلٍ فيحفظ إيش؟ بيت المال. فهذا فيه جواز نقل الوقف إلى غيره إذا خيف عليه أو خرب. ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه. شوفوا دقة الفقهاء، بنى مسجد وجعل له منارة ثم إن جانبا من الجدار انهدم ولم يجدوا ما يبنون هذا الجدار المنهدم، جاز أن يهدموا هذه المنارة وبطينها وبحجرها يبنون هذا الحائط للمسجد ليحفظ من النجاسات ومن التعدية. قال ومن وقف على ثغر، أي الثغر؟ على ثغر أي على المرابطين، هذا وقف على ثغر أذربيجان على ثغر الروم، هذا منصوص الواقف، فاختل صرف في ثغر مثله، اختل هذا الثغر أو ما صار في جهته جهات نقل إلى ثغر مثله لأن المقصود الوقف على الثغور، لكن قدم شرط الواقف على غيره. وعلى قياسه إذا وقف على مسجد ورباط ونحوهما فاختل ينقل إلى مسجد آخر ورباط آخر. ومن دلائل ذلك ما روى الخلال أن حاجب الكعبة عثمان الشيبي الحجبي استفتى عائشة رضي الله عنها في أخلاق خلق الكعبة أي أستارها وما يهدى لها عند أخلاق قديمة ماذا أفعل بها، فلما استفتى عائشة رضي الله عنه أمرته بماذا؟ بأن يصرفها إلى الفقراء، يصرف أخلاق الكعبة أي أستارها وحجبها البالية الكاسدة إلى الفقراء لأنه مال الله ولم يبق له مصرف فناسب صرفه إلى المساكين والفقراء. طيب المساجد هي أكثر الأوقاف، هل له أن يحفر بئر في المسجد ويغرس فيه نخل أو شجر؟ قال ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد لأنه بإيقاف المسجد أراد أن تكون موضعا للصلاة، فإذا جعل فيها بئرا أو نخلا فإن هذا يخل بموضع الصلاة. وهذا كما قالوا ولعل هذا أي التحريم حيث لم يكن فيه مصلحة، فإن ترتب فيه في مصلحة البئر يتوضأ منها المصلون ويغتسلون، والنخلة تدر عليهم، فإن كان فيه مصلحة فإن هذا لا تقلع ولا يحرم هذا الفعل، أي لوجود هذه المصلحة. بعضكم يستبعد ذلك يا أخواني، فانظروا إلى المساجد القديمة في القرى والمدن قديما، كل مسجد فيه حسو. ما الحسو؟ بئر ليست عميقة يخرج منها الماء ليتوضأ المصلون. والآن أعرف جامعا في مكة بناه أحد العلماء وحفر فيه بئرا، حفر في هذا المسجد بئر ووافقت أنها على مساق ماء. مكة في المواسم في رمضان وفي الحج ينقطع الماء عنها إلا هذا الجامع، ما حوله من الجوامع وبجواره في موسم الحج وفي العشر الأواخر من رمضان لا يجدون ماء للوضوء إلا هذا المسجد ما شاء الله، دار لأنها على بئر. حتى لما هدم هذا المسجد الآن وأشيد من جديد جعلوا خزانا في أسفل المسجد بعرض المسجد 100 متر في 70 متر. من أين؟ من هذه البئر التي حفرها هذا العالم رحمه الله، وهو الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي. هذا من منافع إيش ومصلحة هذا المسجد. نعم، هو إمام الحرم، من منفعتي ومصلحة هذا المسجد. وهذا من التوفيق الذي وفق الله جل وعلا إليه عبده. ولهذا من الأوقاف التي ربما يقل اهتمام الناس بها حفر الآبار ليشرب الناس ويتوضأ وتشرب البهائم، هذه من الأوقاف. وكما قلت لكم قبل ذلك الوقف ينبغي أن يكون متنوعا في حاجات الناس. تخيلوا لو أن الأوقاف كلها مساجد، طيب المدارس والمستشفيات والآلات وسقي الماء وما إلى ذلك تتعطل، أما التنويع فهذا الأفضل، كلما كان الوقف أنفع كلما كان الأجر أعظم. من الأوقاف المقابر، من الأوقاف الأربطة، من الأوقاف المدارس والمستشفيات، من الأوقاف المصانع والآلات والأجهزة، هذه مما توقف. ولهذا انظروا في من وفقه الله إلى إنشاء مراكز للقسطرة فجعلها وقفا، تعظم الحاجة إلى ذلك، وربما صار أجر القسطرة أعظم من أجر إيقاف المسجد. أجهزة الغسيل، غسيل الكلى، تنقية الدم، إذا دعت الحاجة إليها أعظم فهي ربما أعظم مما توارد الناس عليه. إيقاف الكتب، كتب أهل العلم استفاد منها. ولهذا مناحي الأوقاف غير منحصرة ما دام أنها دارت على منفعة الناس ومصالحهم. باب الهبة، وهي التبرع بالمال في حال الحياة، وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليه يدل عليها. وشروطها 8: كونها من جائز التصرف، وكونه مختارا غير هازل، وكون الموهوب يصح بيعه، وكون الموهوب له يصح تملكه، وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا، وكون الهبة منجزة، وكونها غير مؤقتة، لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغى التوقيت، وكونها بغير عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع، وبعوض مجهول فباطلة، ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، ويكره رد الهدية وإن قلت، بل السنة أن يكافئ أو يدعو، وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد. يقول رحمه الله تعالى: باب الهبة. والهبة هي العطية، تسمى هبة من الوهب وهو الإعطاء. والهبة من محاسن الإسلام ومكارم الأخلاق فيه، ومن حث الشريعة أهلها على أن يتخلقوا بهذا الخلق الحسن. ما هي الهبة؟ هي التبرع بالمال في حال الحياة، فإن تبرع بماله بعد موته فهذه هي الوصية، فهذه هي الوصية. يتبرع بالمال أو بما له قيمة، يتبرع بسيارته، بجواله، بساعته، بنعله، بثوبه، بسلاحه، بكتابه، يعطيها أحدا في حال حياته، هذه تسمى بالهبة. والهبة لها أحكام، أول أحكامها أنها مستحبة، أي أنها سنة. ولو قيل بأنها سنة مؤكدة لما بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يهدي ويهدى له ويثيب على الهدية. ودليل استحبابها أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. وهذا الأمر أمر إرشاد، فدل على الاستحباب. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة في حديث أبي هريرة عند مسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى، أي ترجو الغنى، وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا. تنعقد الهبة بكل قول يدل عليها: وهبتك، أعطيتك، نحلتك، هذه لك، كل قول يدل عليها تنعقد به، وبكل فعل يدل عليها. مثل ماذا؟ تمد لها الهدية، ترسلها له، تبعثها مع أحد له، بكل فعل أو قول يدل عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى ويعطي ويعطى، وكان يقبل الهبة والهدية ولا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام، ويأمر عماله إذا قبضوا الصدقات أمرهم بأخذها وأمرهم بتفريقها. الهدية والهبة لها ثمانية شروط. الشرط الأول: أن تكون من جائز التصرف، من مكلف رشيد، فإن أهداك بزر من مال غيره لا تنعقد، لأن البزر ما يملك إلا إذا أذن له بالتصرف. البزر هذا مصطلح على الطفل، إذا أذن له بالتصرف صحت هبته. ولهذا قالوا من جائز التصرف، جاءك مجنون وعطاك سيارة شبح لا تفرح بها، هذا مجنون، ما هو بجائز التصرف. ولا عطاك جوال، شو اسمه آخر موديل من الجوالات؟ أي طلع الحرب رجال، آيفون إيش 9، عطاك إياها هالمجنون، ما يصح أن تأخذها، لأنه غير جائز التصرف، غير جائز التصرف. عرفناكم في السيارات والجوالات لكم فيها السبق. قال ثانيا: كونه مختارا غير هازل، أي هذا الذي جائز التصرف لما أعطاك إياها هو مختار، غير هازل، غير مازح، وغير مكره، وغير مجبر. ثالثا: كون الموهوب يصح بيعه، كل ما صح بيعه صحت هبته، مما يصح بيعه. طيب، لو أهداك إنسان كلب صيد يجوز تأخذه؟ هل يصح بيع كلب الصيد؟ لا يصح. فظاهر المذهب أنه لا يصح إهداء كلب الصيد، لكن الوجه الثاني في المذهب أنه يجوز هبة كلب الصيد. وكل ما جاز الانتفاع به من النجاسات التي لا يصح بيعها يصح الانتفاع بها كالوصية. الشرط الرابع كون الموهوب له يصح تمليكه، أن وهبت غيرك يصح أن يتملك، أما تقول هذا هدية للحمل في بطن الأم لا يصح تملكه، لا يصح أن يتملكه، وإنما يعلق ذلك على خروجه. الشرط الخامس كونه يقبل ما وهب له، أي الموهوب له والمهدى له المنحول المعطى، أن يقبل ذلك إما بالقول يقول قبلت، أو بالفعل بقبضها. كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما، قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا. فإن تشاغل هم جالسين في المجلس قال وهبتك، ثم تشاغل بالكلام في أمر آخر، يوم قام قال قبلت، لم يحصل القبول في مجلس الهبة كما في البيع. سادسا كون الهبة منجزة، أي غير معلقة، لا يقول هذه لك هدية بعد موتي، ما تنعقد، أن تكون منجزة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه أهدى إلى النجاشي أصحمه، أهدى له أواقي فيها مسك، وأهدى له حلة، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك، يقول لأم سلمة. فلما رجعت الهدية على النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأواقي من مسك بين نسائه وأعطى ما بقي مع الحلة لأم سلمة، فصارت عندئذ إيش؟ وعد لا هبة، لأنها غير منجزة. سابعا كونها غير مؤقتة، لو قال وهبتك سيارتي شهرا ما يصح التعليق بها، لكن يجوز أن يهبه المنفعة، يقول وهبتك البيت تسكن به سنة. فالموهوب هنا ليس البيت وإنما منفعة سكناه لمدة سنة، لكن لو وقتت بعمر أحدهما قال جعلتها لك عمرك أو عمري، هذا البيت تسكن فيه حياتك أو حياتي، لزمت ولا يصح التوقيت. قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في صحيح مسلم أمسكوا أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وقضى صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. العمرة وشي؟ أن يقول لك هذه الدار في حياتي أو في عمري، يملكها من وهبت له، هذه هي العمرة. وكونها بغير عوض، فإن كانت الهدية بعوض، أهديك السيارة على أن تعطيني 100,000، صارت بيع عشرة، انتقلت من كونها هبة إلى بيع إذا كان العوض معلوم، فحكمه حكم البيع كما سبق. إن كان العوض مجهول أعطيك هذه السيارة على أنك تعطيني اللي أبي، لا تصح الهبة لأن العوض مجهول. ولهذا قالوا وكونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع، وبعوض مجهول فباطلة، أي تبطل الهبة. وفي رواية عن إمام أحمد أنها تصح الهبة ويعطيه ما يرضيه أو يرد عليه الهبة، وهذا هو الأظهر، هذه الرواية أظهر من منصوص المذهب. قال ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، أهديت لشريف لأمير لشيخ قبيلة لصاحب منصب هدية حتى يعطيك أكثر منها، هذا جائز لحديث المستغرز أو المستغزر يثاب من هبة، والصحيح أن هذا من قول شريح. لكن كيف نجيب عن قول الله جل وعلا في سورة المدثر ولا تمنن تستكثر؟ قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يحرص على المظنة الاستكثار، ويكره رد الهبة وإن قلت. إن أهداك إنسان هدية يكره لك أن تردها وإن كانت قليلة، مسواك، عود، حبة تمرة، حبة زبيبة، فنجال قهوة، ماء، يكره لك ردها. لكن يجوز الرد ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن يكره ردها وإن قلت لما فيها من كسر النفوس. وقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تردوا الهبة، لا تردوا الهدية، لا تردوها. هذا وإن كان ظاهره النهي لكن حملوه على الكراهة لأنه من أوامر الإرشاد والتوجيه. ويكره رد الهبة وإن قلت، بل السنة أن يكافئ أو يدعو. يكافئ أن يثيب على الهدية مثلها أو أكثر، فإن لم يجد فليدعو، لعموم الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي ردوا معروفة، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد. وهذا قول جميل ومسدد، إذا علمت أنه ما أهداك الهدية إلا حياء، ويزين سيارتك قال تفداك وعطاك المفتاح حياء منك، يجب عليك أن تردها عليه. إذا علمت أنه ما أهداك الهدية إلا حياء، مستحي منك يا زين طيبك قام استحى وعطاك إياه، وتعلم أنه فعل ذلك حياء، وجب عليك أن تردها، أن تردها عليه. وهذا فيه ملحظ مهم أيها الإخوة، أن العبرة في العقود في شريعة الإسلام بمآلاتها ومقاصدها. ما أهداك الهدية إلا حياء، مستحي منك، مستحي من الناس، فشلته قدام الناس فأهداك إياها، وجب عليك أن تردها. وهذا ملاحظة الشارع للمقاصد في ما يتعلق بالعقود. نعم. الفرق الهدية هو الصدقة. نعم، الصدقة أعم من الهدية، والهدية أخص، فإن الهدية تهدى للنبي عليه الصلاة والسلام، وما الصدقة ففيها من أعلى إلى أسفل، والنبي لا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم. بريرة التي اعتقتها عائشة تصدق عليها بلحم، فطبخته بريرة وأهدت لعائشة وللنبي صلى الله عليه وسلم منه، فلما جاء عليه الصلاة والسلام وبريرة تطبخه في حجرة عائشة قال: ما هذا؟ قال: هذا لحم تصدق به على بريرة. قال: هو عليها صدق ولنا هدية. فظهر بهذا الفرق بين الهدية والصدقة. نعم. فصل: وتملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب، فقبض ما هو بكيل أو وزن أو ذرع بذلك، وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتخلية، ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما، ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة، وأن يهب حاملا ويستثني حملها، وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط، وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله، ولو قبل حلوله، ولو قبل حلوله، وتصح البراءة ولو مجهولا، ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا. كيف تملك الهبة؟ تملك الهبة بماذا؟ بالعقد. وتملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض، فإنه جاء في حديث علي بن مسعود أنهما قال: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة، قبضت أو لم تقبض. يملك الموهوب الهبة بالعقد، وهبتك قال قبلت خلاص ملكها، لكن متى تكون لازمة؟ بقبضه لها، بقبض الموهوب له. مثاله قال محمد لناصر تراي وهبتك السيارة، قال قبلت، والسيارة الآن في ملك محمد، إذن الهبة تملك بالعقد بقوله قبلت. متى تلزم؟ في قبضها، إذا استلم محمد السيارة، إذا استلمها لزمت وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب، ما يأخذها غصب، إنما يكون القبض بإذن من وهبها. فإن عائشة رضي الله عنها أهداها أبو بكر قبل أن يموت، قال يا بني إني كنت قد نحلتك جاد 20 وسقا، أي جداد 20 وسق من تمر، ولو كنت جددتيه واحتزتيه فهو لك، وإنما هو اليوم، وهو في حال احتضاره، إنما هو اليوم مال موروث فاقتسموه على كتاب الله جل وعلا. دلالة على أن الهبة تلزم بالقبض، فإن لم تقبض لا تلزم، تملك بمجرد الإعطاء والقبول. وفيه حديث عائشة، حديث أم سلمة لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي إيش؟ حلة وأواقي من مسك، لم يقبضها النجاشي فلم تلزم، مات النجاشي قبل قبضها، قال وإني أرى أنه ميت، فإن ردوها علي فهي لك. فلما مات النجاشي رجعت الهبة التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، فقسم الأواقي المسك بين نسائه وأعطى الحلة. والحمد لله، وأعطى الحلة لأم سلمة رضي الله عن جميع أمهات المسلمين، أخرجه الإمام أحمد وغيره. فقبض ما وهب إن كان مكيل، وهبه عيش، رز، تمر، أو موزون ذهب أو فضة، أو معدود ثياب، خواتم، طيب، أو مذروع أهداه قماش، أو ما قبض صبرة يعني كوم، وما ينقل بالنقل وما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتخلية، أهداه بيتا وخلى يسكن فيه، فهذا هو قبضه، مع أن البيوت الآن تقبض بماذا؟ بالصكوك، فإذا نقل الصك باسمه قبضه. هذا معنى وقبض غير ذلك بالتخلية، أي بحسب ما يقبض به. طيب إذا كان الموهوب صغير أو مجنون ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما، يقوم مقام الصغير والمجنون وليهما فيقبضان عنهم، وهذا كما قالوا أجمع، قال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم، أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبض له من نفسه وأشهد أنها تامة، ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة، قال هذه الدار تراها هبة مني لك، لك على أني أسكنها سنة، صحت ذلك، أو قال هذه السيارة لك بشرط أني أنتفع بها إلى أن أشتري سيارة أخرى، صح ذلك، وأن يهب حاملا ويستثني حملها، عندك ناقة أو شاه وهي دافع والناقة منتج، قال الناقة لك لكن إنتاجها لي أنا، صح ذلك، عنده أمة رقيقة وهي حامل، قال هذه الرقيقة لك لكن حملها لي، صح أن يستثني حملها. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط، قال هذه السيارة هبة مني لك، لكن يجوز أني أرجع مثل ما بغيت، صحة الهبة، والتغى شرط الرجوع، والتغى ماذا؟ شرط الرجوع. وإن وهبه، وإن وهب دينه لمدينة، علي يطلب عيسى 100,000، قال علي لعيسى ترى هذا الدين وهبتك إياه، خلاص برئت ذمة من؟ المدين عيسى. أو أبرأه منه، قال ترى دينك هذا ما بيه، أنت في حل منه. أو تركه له، قال هذا الدين لك، خليته لك، جاب الفلوس قال هذه لك، ولازم بمجرده ولو قبل حلوله حلول الدين، لأن التأجيل لا يمنع القبض، وتصح البراءة ولو مجهولا لهما أو لأحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا، تحالا يعني يحل بعضكم بعضا. إنسان له على آخر دين لكن لا يعلم قدره، قال ترى كنت حل به الدين، أنت مبرأ من هذا الدين، صح ذلك حتى لو جهله جميعا أو جهله أحدهما. هل يجوز أن يهب الدين لغيره؟ علي يطلب عيسى كم؟ قلنا 100,000. علي له صديق اسمه عبد الحكيم، قال ترى، قال علي عبد الحكيم ترى هذا الدين وهبته لك يا عبد الحكيم، يصح ذلك ولا ما يصح؟ قالوا ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إذا كان ضامنا، ضامنا أنه يفي الدين، أو ضامنا عبد الملك لعيسى، أو عبد الحكيم ضامن لعيسى، فتصح الهبة، وما سوى ذلك فلا تصح. ونقف على فصل يتعلق بالرجوع في الهبة وأحكامها، نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.